لكن عمره لا صعب صعب صعب ما فيش وقت والله يا اخي شيخ. احنا عندنا هو اسبوع واحد بس يا دوبنا نبلبط في الميه, لكن ان قلبي يتغسل لا ما عنديش. ولو رحنا على فكره هنخطف العمره, انا من الناس اللي وقتي ذهب ما ضيعوش في اخره, ما ضيعوا في دنيا ماشي, لكن هروح هنا لا لا هم يومين ويقلب. لكن شرم غردقه بتاع الكلام ده انا ممكن امط شويه الموضوع لما الدنيا بقى يا شيخ, وانت عارف الدنيا ده هيريحك في قبرك والله العظيم يا جماعه. القاعده دي طول ما هتستحضرها هتريح قلبك هتريح قلبك. فهو ابن القيم بيقول لك اوعى تكون فاكر ان الموضوع ده انت هتجيبه كده, بل متى وكل الى طباع حيل بينه وبين ذلك كله وتركهم على في ظلمات على طول لا يبصرون. طبعا ما يبقى ربنا سبحانه وتعالى يترك عنك هذه الخيرات, لا توفق لشيء بقى, صم ما بيسمعش اصلا كلام مش كويس. هو الكلام بيتقال بس هو مش سامعه. بيقول لك انتوا كنتوا فين يا عم, احنا كنا حواليك في كل حته كل حته, موبايلك كان يعني بيحصرك من كل حته بالحاجات الخير دي. صم بكم, نسال الله العفو والعافيه. صم بكم ما عادش بيتكلم بالحاجات الكويسه. صم بكم عم فهم لا يبصرون. خلاص لو واحد بقى واحد وقع في الدخله دي هيعرف يرجع يا جماعه؟ ده ممكن يعرف يرجع؟ مستحيل يرجع, عشان كده ربنا قال لك انتهى خلاص, دول لا يرجعون فهم لا يرجعون. وسبحان الله كثير ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ان هم ليهم ابصار لكن لا يبصرون, ليهم اسمع لكن لا يسمعون. طب هيرجع ازاي؟ بالله عليك واحد وقع في حفره عشان نطلعه نعمل ايه؟ هننزل ليه حبل يمسك فيه؟ لا ده هو اعمى مش هيشوفه. طب هننادي عليه نقول له ايه؟ حاول تعمل كذا, هو صم مش هيسمع. طب ان هو هيقول لك هو حاسس بايه تحت بكم؟ طب بالله عليك هيرجع ده للنور تاني؟ خلاص فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفهمون ولا يفقهون. اوعى تقع في الفخ ده, والفخ ده على فكره مش قرار. بمعنى ايه؟ انا مش قررت النهارده ان انا هقع في الحته دي, ده يا جماعه نتيجه ممارسات. يعني النفاق مش قرار, مش واحد كده يصحى من النوم كده يقول ايه انا نفسيتي كده مديه على نفاق انا خلاص هو قرر ان يكون منافق. لا لا يا جماعه ما بتجيش كده, لا هو عم بيقوم للصلاه قام كسالى, قام كسلان, اذا قاموا للصلاه قاموا كسالى. ذكر ربنا قليل قوي قوي قوي, لا يذكرون الله الا قليلا. طب لو انفق ينفقون وهم كارهون, اذا وعد اخلف, اذا مش عارف الحاجات دي بقى يكره السنه, يبص كده في وشه فيشوف لحيته متضايق منها كارهها, شايفه نقابها ولا حجابها عاوزه تحرقه. الحاجات دي مع الوقت ايه اللي يحصل؟ وغالبا يا جماعه الناس دي هتلاقيها مشكلتهم فين؟ لو مش نفسيه هتكون مشاكلهم فين؟ اما انه لم يستوعب النصوص الشرعيه في المساله دي فما قراش كويس, او ان هو واقع مع بيئه. مع واحد يا جماعه بصوا يا جماعه لو تخيلوا كده, عمر بعد ما اسلم كان بيقعد بالليل مع عمرو بن هشام, كان بيقعد مع ابو جهل عند اللات, ايه رايكم؟ وكان بقى الصبح بيلعب بايه, بيركب الفرس ويطلع مع المغيره بن شعبه, كان هيحب جلسات الارقم ابن الارقم. وتخيلوا ان هم قبلوه, تخيلوا ان عمر بن الخطاب كان مقبول عند عمرو بن هشام ابو جهل, ومقبول عند المغيره بن شعبه, وبيطلع رحلات صيد مع الوليد بن المغيره, ايه رايكم؟ وكان بيروح يشتري الخمر مع شيبه, وعادي بيجي يوم الجمعه بقى احيانا بيروح يزور الاخوه في دار الارقم ابن الارقم, يبقى جاي نفسيا عامل ازاي؟ هو ده مثال بعيد قوي, صح؟ مثال بعيد قوي, بس عشان اقول لك كتير مننا بيعمل المثال ده يوميا. هي يوميا بتخالط ناس راكبين مركب غير مركبها, المركب بتاعها بس, يعني هي دخلت, عارفين كده الاخوات اللي بيخشوا الجروبات بتاعه الامهات بتاعه المدارس دي, فاحيانا هي اصلا مش سكتها خالص, فلقت نفسها في دخلت في مجتمع بيتكلموا بلغه معينه وبيفتخروا بطريقه معينه, وهو اصلا جروب يعني لو صح التعبير هنسميه جروب الادنى, ده احسن يعني احسن حسن ظن, يعني جروب ادنى عندهم طموح ادنى, فده عاملين كده زي بني اسرائيل ما ده اعلى طموح عندهم. فتلاقي هي بدات تتقمص ان هي بتتكلم زيهم, ولسانها تعوج, وبالتالي قلبها هيتعوج, وبالتالي روحها هتتعوج. دول مش شبهك, ايما طريق سلكت وردت على اهله, فمن سلك طريق الابرار ورد على الابرار. وانت ماشي هتمشي في طريق, يعني انت دلوقتي ساكن في فندق الاندلس

في أهواء النفس. الجسد عاوز يكمل نوم، عاوز يدنه إيه شغال في الشبع وقاعد يتتبع ومش عارف إيه، ولذات النظر ولذات السماع والكلام ده كله والفضول ده كله. لما تدنك تغذي الفضول ده تحجب، لما تدنك تقلل هذه الأمور تبدأ تبصر. فإذا الجسد لازم تبقى مدرك إن احتياجات الجسد لما بتزيد عن حدها بتكون حجاب عن ربها. الكلام أتمنى أن يكون لو هتفهمه وتنقله تنقله زي ما بقوله، إن احتياجات الجسد لما تزيد عن أصلها هتبعدك وهتحجبك عن ربها، إن هتزيد أنت احتياجاتك لقسط من النوم. لما القسط ده يزيد وتقضيها نوم وبعدين شوية حبة استرخاء وبعدين شوية اللي هما بقى الحبة اللي بين الظهر والعصر وبعدين اللي هما بقى هي اللي مستني فيهم الأكل، طب وبعدين طب انت اكلت وبعدين بقى ما انا برضو عاوز امدد عشان ايه الأكل كده ايه عمل لي انتخى وبعدين وبعدين وبعدين. ده انت يا ابني السرير تقريبا لو عاملين عليه وقت وبنشوف انت بتمدد قد ايه هنلاقي ان العداد ما عادش بيحسب، يقولك لا والله ما هلعب انا اللعبة دي. انت ايه يا عم انت ما بتقومش ليه؟ ما بتقومش ليه؟ قوم يا عم قوم انا عاوز افوق. عشان كده في امهات ما بيحبوش يرتبوا السراير، ليه؟ يقولك برتبها ما فيش 5 دقايق بتضيع تاني فسيبها كده بقى. فالحاجات ديت جميل انك تكون عندك بصيرة في ازاي تزكي نفسك، وجميل تكون فاهم كويس قوي ان نفسك ديت لو ما خدتش بالك منها لا هو نفسك دي عامله زي الاسد، لو مش روضته وتحكمت فيه هيبلعك هياكلك. فتبقى ان فاهم نفسك ديت ايه هي اسد ممكن تروضه يلعب معاك وتلعبه على السيرك ويبقى جميل، بس تروضه صح. فانت تبقى فاهم اليات الترويض ايه، ازاي تلعب معاها، تديها واحده وتديك خلاص، تقوم بالليل وبتاع وتشرب كوبايه شاي رايقه وتاكل سندوتش معين وبتاع عشان تديها ايه تديك في القيام، اديني واحده اديك واحده. فقاعد ايه واخد نفسه كده، لكن بعد ما انتخ والكلام ده كله لقى نفسه ايه مفيش قيام على طول، صلى الفجر نية صيام خلاص انا صايم النهاردة، فهتيجي نفسه الضب بتاعه والدنيا تشد فيه يقول احنا صايمين انتهت خلاص يا شوشو أو لا سوسو بقى هي نفس سوسو، فخلاص سوسو النهاردة ما انتيش واكلة على المغرب والدنيا تحاول معاك طب مش عارف ايه طب نقابل دودو ونقابل الدنيا وننزل نلف شوية في المولات، لا مفيش خلاص انتي النهاردة هقدبك. ليه انتي عملتي معايا تكة ما كانش ينفع تتعمل، بقالك فتره ما بتقيميش الليل ليه؟ اصل ما انت عارف بقى الصيف والليل الصيف قليل ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب ما هو الليل صيف طيب ماشي خلاص نتأدب. نتأدب ازاي؟ مفيش موبايل لمده 3 ايام من بعد الساعه 10، لا بالله عليك وبتاع والكلام ده كله انا هحرمك. عارف بقى ما تقول لابنك خش ذاكر تقول لنفسك كده خش تلمي بقى لمي نفسك. طب بالله عليك يا شيخ لا انا مش شيخ هنا انا النهارده جزار جاي اجزرك ماشي، يعني انا طبعا بقول للنفس يعني عشان ما حدش ياخد كلامه عليه. فلقيتها بقى جت معاك وخلاص ماشي ودينا سيبنا الموبايل والكلام ده كله خلاص يا سيدي ده النفس دي جميله قاعده بتجي بتدي معاك رايحه جايه معاك. يقول ابن القيم والرب جل وعلا على صراطه مستقيم في قضائه وقدره، ماض في حكمك عدل في قضائك. ماض في حكمك شهود ان تقدير الله سبحانه وتعالى وان كل امر بيتم قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة مكتوب، واخدين بالكم مكتوب قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة ان حضرتك هتحضر اللقاء ده وهتسمع الجملة دي وان انا هقول لك الجملة دي وان بعد ما اقولها لك هتكتب سبحان الله. شو دي كله مكتوب، ده يخليك ايه بقى؟ يخليك تبقى شغال هادي رايق. ليه؟ خلاص قم بما عليك ولا عليك. فتقول ماض في حكمك، طب بما ان هو ماض في حكمك لا الجمال لما بتشهد ده صح وبتعرف مين اللي ماضي فيك حكمك وانت تعرف انت بتكلم مين، بتقول عدل في قضائك. لا مش معنى ان هو ماضي ان انا مظلوم، لا ده انا شاهد العدل كله، عدل في قضائك. وعشان كده بتبدا تقول له اسالك بكل اسم هو لك، يعني كانك بتقول يا رب انا من الجمال اللي انا شاهده ده انا عاوز كل شوف عاوز اعيش مع كل اسم، كل اسم انا اعرفه او ما اعرفوش. العمق ده جاي منين؟ من انك تعرف اسماء ربك وصفات ربك وانك تعرف الامر قبل الاوامر. والله وبالله وتالله ان كل اخت مقصره في الحجاب والله هي لم تعرف بعد الامر الذي امرها بالحجاب، انت مش تعرفين والله ما تعرفين